بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة، أختكم في الله لها المرشد، تقول: سماحة الشيخ، عندي مجموعة من الأسئلة وأود الاستفسار منها. هل ختم القرآن الكريم مرة في كل شهر يعد بدعة في الدين، علما بأنني لست ملتزمة بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فختم القرآن في كل شهر أمر مطلوب مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم به عبد الله بن عمرو، كان يختمه كل يوم، فقال له: اختمه في كل شهر، اقرأه في كل شهر. فإذا رتب الرجل أو المرأة ختم القرآن في كل شهر فهو حسن ومشروع، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ختم في أقل أو في أكثر فلا حرج، لكن الأفضل أن لا ينزل عن سبع. إذا كان عنده اجتهاد وأحب يختم في سبع فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت تقول: سماحة الشيخ، كيف نفرق بين البدعة والاجتهاد في العبادة؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. البدعة هي إحداث شيء في الدين ما شرعه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره ورد. هذه بدعة. أما الاجتهاد في العبادة والحرص على إكمالها وإتمامها هذا مهم بدعة. الاجتهاد في إكمال الصلاة، في إكمال الصيام، في التحرز مما ينقص في هواء الصلاة والصيام، هذا ليس بدعة. وما قول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحياها وأظهرها للناس، مهم معناها ابتدأ، معناها أحيا السنة وبينها للناس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة السائلة هيلة المرشد من القصيم تقول: يا سماحة الشيخ حفظكم الله، هل تكفر الذنوب بالهدايا والأعطيات للفقراء والمحتاجين وذوي القرابة والأصدقاء؟ الصدقة تطفئ الخطيئة كما قال صلى الله عليه وسلم، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ من النار. الصدقة ثوابها عظيم وأجرها كبير، وهي من أسباب تكفير الخطايا وحط السيئات. أما الهدايا فيها تفصيل، الهدايا أهدى لقريبه لصلاة الرحم، هذه من أسباب تكفير السيئات، صلاة الرحم عمل صالح. أما إذا أهداها لشيء آخر، لمجاملة أو لطلب المكافأة، هذا لم يقصد بها عمل صالح. أما إذا أهداها لقريبه أو لرحامه أو لفقير ثم صدقة، وللقريب سمى صلة، صلة رحم يؤجر عليها. أحسن الله إليكم. نعم يا سماحة الشيخ. نعم. تقول الأخت: ما السر في كون الحائض إذا طهرت قبل المغرب تقضي صلاة الظهر مع أن وقتها قد خرج؟ لأن العصر يستمر وقتها إلى غروب الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فإذا طهرت في آخر النهار أفتى بعض الصحابة بذلك، نصلي الظهر والعصر جميعا، لأن أدركت بعض الوقت، فأشبهت المريض صلي الظهر والعصر جميعا إذا كان طهرها قبل العصر، قبل غروب الشمس ركعة فأكثر. وهكذا إذا طهرت قبل الشمس بقليل بركعة صلي الفجر، أو طهرت قبل طلوع الفجر في آخر الليل صلي المغرب والعشاء. أحسن الله إليك يا شيخ. هل تقول السائلة: هل يجوز الفصل بين طواف العمرة وإكمال واجباتها كالخروج إلى الفندق مثلا وهو بجوار الحرم للضرورة كالنوم والأكل؟ لا بأس بتأخير السعي، مثلا طاف اليوم وسعى غدا، أو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار، لا حرج في ذلك. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ. أخونا المستمع الأنصاري بن أحمد من المنطقة الشرقية يقول: سؤالي سماحة الشيخ عن هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح بهذه الصيغة الآتية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقرأ هذا في التشهد الأخير، فهل هذا صحيح؟ المحفوظ في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سألوا عن الصلاة كيف يصلي عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الألفاظ: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة المضبوطة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابتة عنه. أما زيادة الرحمة فلا أعلم لها أصلا، زيادة الرحمة لا أعلم لها أصلا. ومعنى الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقال بعضهم معناها الرحمة، والصواب أن معنى الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن ثناؤه عليه رحمته إياه وإحسانه إليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز قراءة الأذكار المشروعة بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد الراتبة وليس بعد الفريضة مباشرة؟ لا، السنة بعد الفريضة، السنة يأتي بالأذكار الشرعية بعد الفريضة ثم الراتبة بعد ذلك. النبي كان يفعلها إذا سلم عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع. يقول يا سماحة الشيخ هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري 17 عام، فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات؟ ليس عليك قضاء، عليك التوبة، توبة مما سلف من التقصير، يعني واجب عليك بعد إكمال 15 سنة بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي، وهكذا جارية المرأة، والمرأة تزيد أمر الرابع ما هو الحيض، فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ فعليك التوبة إلى الله من ذلك وليس عليك قضاء، لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز التلفظ بالنية للصلاة؟ وإن لم تكن كذلك فكيف تكون؟ النية تكون بالقلب، يعني بقلبه الظهر العصر المغرب، ولا يشرع التلفظ بالنية، لا يقول نويت وأنا أصلي كذا، لا يجوز هذا، هذا بدعة، ولكن بقلبه، ينوي بقلبه الظهر العصر المغرب سنة الضحى سنة الراتبة الوتر بالنية بالقلب، الأعمال بالنيات ومحلها القلب. حفظكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، عندما أريد أن أقرأ القرآن فإني أقوم بتقبيله، هل ورد في ذلك شيء؟ لا، لا أصل لذلك، ترك هذا أولى. يروى عن أكرمة من جهلنا كان يقبل المصحف، لكن لا أعلم صحته عنه، فالأولى ترك ذلك. حفظكم الله. سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يقول: الدعاء بعد الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر، الدعاء بدعاء القنوت هل هو وارد؟ ورد من النوازل، إن حاجة إن وجود النوازل إذا نزل المسلمين عدو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط بعد الركوع الأخير في الفجر، وقنت في الصلوات الأخرى يدعو على الكفار. أما قنوت دائم في الفجر لا، هذا مو صحيح، مو مشروع. حفظكم الله. هذا أخوكم في الله خالد حسين من فلسطين غزة، ويقول بأني من متابعي هذا البرنامج، أرجو عرض رسالتي على سماحة الشيخ. يقول: يا سماحة الشيخ، إذا دخل مجموعة من المصلين والإمام في التشهد الأخير، ما هو التصرف الصحيح في ذلك؟ الأمر في هذا واسع، إن صلوا وحدهم فلا بأس، وإن صلوا مع الإمام فلا بأس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، هذا يعم إدراك التشهد، وإن صلوا وحدهم جماعة فلا حرج إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: قال الله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وفي آية أخرى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والآيات المتشابهة في ذلك، هل يوجد ذكر أو قول معين عند سماعها سواء كان في الصلاة أو في خارجها؟ نعم، ثبت أن يقال عند ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى سبحانك فبلى، ثبت في آخر القيامة سبحانك فبلى. أما في التين والزيتون فلم يثبت عنه، وهكذا في المرسلات لم يثبت، لكن ثبت في القيامة عند قولها ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول سبحانك فبلى. نعم. يقول السائل من فلسطين، السائل خالد حسين: بالنسبة سماحة الشيخ، أنا أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج وله أولاد، وسؤالي: هل الأضحية أي أضحية الوالد تجزي عنا جميعا، أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟ يقول: أنا أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد، ويسكن معنا أخ لي متزوج وله أولاد، وسؤالي: هل أضحية الوالد تجزي عنا جميعا، أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟ السنة تكفي أضحية واحدة من والدك، لأنكم في بيت واحد، فإذا ضحى والدك عنكم جميعا كفت والحمد لله، وهي سنة يجب واجبة، سنة مؤكدة. فإذا ذبح والدك الضحية أجزأت عنكم جميعا، أنتم وعن أخيك المتزوج أيضا، والحمد لله. كان الرسول يضحي بشاة واحدة أنا وعلى البيت. يقول يا سماحة الشيخ حفظكم الله: بالنسبة للمصلي المسبوق في تشهده الأخير، هل يذكر النصف الأول من التشهد أم كله؟ وإذا كان نصف التشهد فماذا عن الوقت الذي يسكت فيه حتى يسلم الإمام؟ يأتي بالتشهد وما معه تبعا للإمام، ثم إذا سلم قام وقضى ما عليه، يأتي بالتشهد وصلاة على النبي والدعاء ثم يقوم بعد ما يسلم الإمام. صلوا كما رأيتم نصلي، إنما جعل الإمام يؤتم به، فهو يقرأه تبعا للإمام، وإن كان لا يجزئه لكن يقرأه تبع الإمام، مثل ما لو جاء وقد صلى ركعة يجلس معه في الركعة الثانية تشهد الأول، وهو ليس في محل تشهده، ما صلى إلا ركعة، لكن يتابع الإمام. فالمقصود أن هذا متابعة الإمام، والحمد لله. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ يقول: في الصلاة السرية يصعب علي تلاوة القرآن بالأحكام، أي بأحكام التجويد، كما في الصلاة الجهرية، ما الحل؟ وهل أنا ملزم في ذلك؟ الأمر في هذا واسع، اتباع الأحكام التجويدية هو لازم، إنما هو مستحب، فلا بأس أن تقرأ بغير الأحكام التجويدية، إذا قرأته باللسان العربي الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلته أيضا يقول: هل هناك ذكر مشروع بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؟ لا أعلم شيء فيه، لم يعرف هذا شيء فيما نعلم. يقول سماحة الشيخ: ماذا يفعل المريض بالصلوات التي فاتته وهو في العملية الجراحية تحت التخدير؟ يقضيها، إلى رجع إليه عقله يقضيها مثل النايم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: بالنسبة لبنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، هل هن من الرحم التي يجب صلتهن، وكيف ذلك؟ نعم، يا أرحم، أبناء الخال وأبناء الخالة وبنات الخالة وبنات الخالة وأبناء العم وأبناء العمة وبنات العم وبنات كلهم من الأقارب، لكن اللي أقرب منهم أقرب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما سأل السائل قال: يا رسول من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال: ثم من؟ قال: الأقرب فالأقرب، فأخوته وأولادهم أقرب من أولاد الخال والخالة والعم والعم، وبعد الإخوة وأبناء وأولادهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم بعدهم أولادهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. صلته سماحة الشيخ لبنات الخال وبنات العمة في التليفون أو بما يتيسر، بالتليفون وبالمال، يكون في فقيرات بالمال والصلة والإحسان، كل معروف. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أم يجزئ شيء منها، وما هو أفضل الذكر؟ كلها مسحبة من بلازمة. نعم. يأتي ما تيسر من بلازمة، يأتي من الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر له، وليست لازمة إنما هي مسحبة. بالنسبة سماحة الشيخ يقول ما هي أفضل الأذكار؟ يأتي من الأذكار الشرعية التي تسبح وسبحان الله وبحمده 100 مرة صباح ومساء 100 مرة، ويقول لا إله إلا الله لا شريك له منكم وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم. جاءت به الأحاديث صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. فضل عظيم، فيستحب المؤمن يأتي بها في اليوم دائما دائما 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أول النهار أو في أثناء النهار حسب التسجيل، لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، تكون له عدل 10 رقاب يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ثم هان 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا فضل عظيم أرجو من كل مسلم محافظ عليها، ومن كل مسلم المحافظة عليها. وهكذا سبحان الله وبحمده 100 مرة صباح، سبحان الله وبحمده 100 مرة مساء، كل هذا مسحب. كذلك سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله بنفسه، سبحان الله جل عرشه، سبحان الله من الكلمات 3 مرات، وكثير منها صباح ومساء 3 مرات فقط، كل هذا في خير عظيم. وهكذا سبحان الله عندما خلق في السماء، سبحان الله عندما خلق الأرض، سبحان الله عندما خلق بينهما، سبحان الله عندما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء سماحة الشيخ. أخونا السائل إبراهيم أبو حامد جزاه الله خيرا أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في العقيدة سماحة الشيخ هل يجب الإيمان بجميع الملائكة والمرسلين، وما حكم من لم يحب بعضهم؟ يجب على كل مؤمن أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا من أصول الإيمان، لا بد أن يؤمن بالملائكة وإن لم يعرف أسماءهم، يعني يوم ما سمي كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ويوم بالجميع وإن لم يعرف أسماءهم، يؤمن بهم بأن لله ملائكة أخبر عنهم سبحانه وتعالى في طاعته وتنفيذ أوامره من جبرائيل وميكائيل وحملة العرش وغيرهم، ويؤمن بالرسل جميعا وإن لم يعرف أسماءهم، يوم بأن الله أرسل الرسل وأنهم بلغوا الرسالات، ومن سماه الله يؤمن به كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، من سماه الله آمن به، ومن لم يسمى يؤمن بأن لله رسلا وإن لم يعرف أسماءه، كما يؤمن بخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله لجميع الثقلين وأنه خاتم الأنبياء، لا بد من الإيمان بهذا، من لم يؤمن بهذا فهو كافر نسأل الله. لا يقول السائل إبراهيم محمد من أسئلة في العقيدة ما حكم التبرك بالصالحين وآثارهم سماحة الشيخ؟ لا يجب التبرك بالصالحين ولا بآثارهم، إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بآثاره وبعرقه وريقه وروءه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا، الصحابة لم يتبركوا بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ولأنه من وسائل الشرك، فالواجب ترك ذلك والحذر منه. أحسن الله إليكم، من أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هو التوسل المشروع وغير المشروع؟ التوسل المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به وتوحيده والإخلاص له، هذا هو التوسل المشروع، قال الله تعالى ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها، والتوسل بالأعمال الصالحة كما توسل الغار 3، واحد توسل ببره والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة، فالتوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به والأعمال الصالحة كله طيب، مثل اللهم إني أشهد بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، هذا توسل بالتوحيد، اللهم إني أسأل بإيمانك بإيمان بك ومحبتي لك ومحبة لرسلك، اللهم إني أسألك بحبي للصلاة بمحافظتي على الصلاة وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الشرع في التمائم والرقى؟ التمائم لا تجوز، حروز ما هي تعليق التمائم، الرسول نهى عنها، قال: من تعلق التمائم فلا أتم الله له، من تعلق التمائم فقد أشرك، فلا يجوز تعليق التمائم لا من الحديد ولا من غيره ولا من الرقى. أما كون يرقى عليه ينفذ عليه كم مريض ينفذ عليه لا بأس، رقية شرعية. أما كون يكتب كتاب يعلقه عليه أو معضد يعلقه عليه أو حديدة يعلقها عليه، كل هذا لا يجوز، لأن الرسول نهى عن هذا، فمن تعلقه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودا فلا ودا الله له. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الحلف بالقرآن؟ القرآن كلام الله، الحلف لا بأس به، وكلام الله والقرآن ما فعلت كذا، القرآن كلام الله، كما يقول والله أو بالله أو علم الله أو رحمة الله، يقصد وصف بالرحمة سبحانه أو وكلام الله، كل ذلك لا بأس به، الحلف بالله وبصفاته. سماحة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: في حديث ما معناه بأنه عند السجود كان يفتح بين أصابع رجليه، ما معنى الفتح وكيفيته وكذلك عند التشهد الأخير؟ يعتمد على بطون أصابع رجليه مفتوحة بين أصابع رجليه حين السجود، ويعتمد على كفيه حين السجود كذلك، الأصابع في الكفين مغمورة رأسا بعضها ببعض ما دلها، أما الرجلين يعتمد على بطون أصابعها وهو موقف لها، ويعتمد على بطون الأصابع. هل طواف القدوم واجب أم سنة؟ وهل هناك دليل على أن الحاج الواقف بعرفة ليس عليه صيام في ذلك اليوم؟ طواف القدوم سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف ثم سعى، فلو أن إنسان جاء مصيف قصد مكة قصد الحج قصد عرفة ولا طواف القدوم فلا حرج، يطوف بعدين، لكن لو قدم قبل ذلك قصد الكعبة وطاف وسعى ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عند السعة طاف وسعى وقصر وحل جعلها عمرة ثم يحرم بالحج يوم الثامن يكون متمتع، هذا أفضل. أيوة. هل طواف القدوم واجب أم سنة؟ وهل هناك دليل على أن الحاج الواقف بعرفة ليس عليه صيام في ذلك اليوم؟ نعم، الواقف بعرفة لا يصوم، النبي وقف مهترا عليه الصلاة والسلام ونهى عن صوم عرفة بعرفة، الحاج لا يصوم يوم عرفة إنما يصوم غير الحاج، فإذا كان عليه الصيام يصوم قبل عرفة أو بعد عرفة. من أسئلته سماحة الشيخ يقول: هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ إذا دعت الحاجة إليها أو نافلة، أما الفريضة إذا تيسر أن يصلي قبل أو بعد فهو الأحوط حتى يصلي قائما، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن صار السفر طويل صلي على حسب حاله ولو الفريضة، لكن يصلي القبلة يدور مع القبلة حيث دارت، ولو صلى جالسا فاتقوا الله ما استطعت، لكن إذا تيسر في الطائرة يصلي قائما ويركع ويسجد وجب عليه ذلك ويدور مع الطائرة في فريضة خاصة، أما النافلة لا بأس يصلي قائدا ويصلي لجهة سيره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يصلي إلى جهة سيره في النافلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ختام أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي كيفية صلاة الخوف في القتال وعند اشتداد القتال. راجعها في بلوغ المرام وعمدة الحديث موضحة في كتب الحديث والمنتقى، المنتقى وبلوغ المرام وعمدة الحديث بين ذكر فيها أحاديث صلاة الخوف وهي أنواع، إذا راجعتها عرفتها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سين سين سين، هذا السائل رمز لاسمه من مكة المكرمة. السائلة سين سين سين تقول: ذهبت امرأة لتأدية مناسك العمرة وطافت بالبيت وسعت وقصرت شعرها وهي حائض، ما الحكم وماذا عليها مأجوري؟ عليها أن تعيد الطواف، إذا طافت بالحائض عليها أن تعيد، أما السعي يجزي، عليها أن تعيد الطواف وتعيد التقصير تقصم الرأس بعد الطواف، والسعي يسد يكفيها، لأن الطواف من الحيض غير صحيح، لو من الطهارة، فعليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قربانها حتى تطوف، إذا كان لها زوج ترجع وتطوف والحمد لله، ثم تعيد التقصير من جميع رأسها وتم كفارتها. فإن كان زوجها قد وطئها فعليها فدية ذبيحة تذهب مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرة وتأتي بعمرة جديدة من الميقات بدل عمرة التي أفسدتها بالجماع، تطوف وتسعى تطوف لعمرتها السابقة وتقصر، ثم تأتي بعمرة جديدة إذا كان قد جمعها الزوج، وعليها ذبيحة تذبح مكة للفقراء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة سين سين سين من مكة المكرمة، تذكر بأنها فتاة تقدم لخطبتها شاب وعقد عليها ولم يدخل بها، تقول أي لم نتزوج، مع العلم بأنه رضع مع أخ الأكبر مني بست سنوات، ويقولون بأن أمي قد أرضعت هذا الرجل رضعة واحدة، والله أعلم، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين. راجع المحكمة، لا يقربك حتى راجع المحكمة، حتى تنظر المحكمة في الرضاعة، راجع المحكمة عندكم حتى تنظر الرضاعة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أختكم فاطمة العتيبي تقول من عفيف، تقول أرجو من سماحة الشيخ حفظه الله أن يفسر هذه الآية الكريمة من سورة النور في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآية. هذه واضحة، على المؤمنة أن تغض بصرها عند الرجال إلا عند الحاجة في الطريق، لا تغض بصرها للشهوة، أما عند النظر الحاجة للطريق فلا بأس، ومع حفظ الفروج، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعول الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، لا تبدي وجهها وقدميها ويديها إلا للزوج أو من ذكر في الآية الكريمة، والآية واضحة والحمد لله. نعم. إذا حلف الإنسان ثم استغفر من بعد حلفه، هل استغفاره صحيح؟ وهل يجب عليه صيام 3 أيام؟ إذا حلف عليه ينفذ، فإن لم ينفذ عليه كفارة، يعني والله لا أكلم فلان، فالاستغفار بعد هذا ما يرفع اليمين، إذا كلمه عليه كفارة اليمين، أو قال والله ما أسافر اليوم ثم سافر عليه كفارة اليمين، والله أستغفر الله ما يكفي عليه كفارة، أو قال والله ما أكل طعام فلان ثم أكل طعامه عليه كفارة اليمين. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بسؤال السائل سين فراء، يقول هل تبطل الصلاة سماحة الشيخ إذا كانت بدون خشوع، وكيف يكون الخشوع في الصلاة؟ إذا كانت بغير طمأنينة بطلت، أما كمال الخشوع ما هو شرط، لكن لابد من الطمأنينة في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعد الركوع، إذا اطمأن صحت ولو كان الخشوع ما هو كامل، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون، كمال الخشوع من كمال الصلاة، لكن إذا اطمأن في ركوعه وسجوده بين السجدتين وبعد الركوع صح الصلاة وإن كان لم يأتي بالخشوع الكامل الكثير. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.